فقدت حذائي خارج الحرم وأخذت حذاء بدله، هل يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن الحذاء التي أخذتها ليست لك ولا تملكها. والحديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فكان الواجب عليك أنك تذهب وتأخذ، يعني تشتري لك حذاء وتدع الحذاء التي أخذتها. نعم. هل الكافر إذا أسلم يعاقب على تفريطه؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا يعاقب ولا يعاقب؟ ها؟ ما يعاقب الكافر على تفريطه ولا يعاقب؟ إذا مات يعاقب، إذا مات يعاقب، لكن إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما مضى، لأن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا، ها وبعدين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم نعم نعم نعم تمام صحيح. نعم. سوف أذهب لأداء العمرة، هل أحرم من الفندق أم من أبيار علي؟ لا، الأحسن والأرفق بكم الإحرام من الفندق ومن السكن، الاستعداد والنية إن شاء الله تكون من الميقات، عقد النية والدخول في النسك من الميقات. نعم. هل يجوز الاستمتاع بالزوجة أثناء العادة الشهرية؟ نعم يجوز الاستمتاع بها بالزوجة أثناء العادة الشهرية، لكن يكون من فوق الإزار، يكون فوق الإزار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، من فوق الإزار، لأنه محرم عليه، محرم عليه المكان الذي المعروف إذا طهرت في أثناء الحيض يحرم عليه. فالزوج له أن يستمتع بزوجته في كل على كل حال وفي كل وقت إلا في حالتين. الحالة الأولى الفرج، ليس له أن يستمتع بها في الفرج أثناء الحيض، والثانية الدبر أيضا محرم. أما ما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته في أي مكان وعلى أي حال، لأن الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. هل الأفضل قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجمع بين هذا وهذا، اجمع بين قراءة القرآن وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخذت الفائدة من أرباحي في البنك ووزعتها على الفقراء والمحتاجين، هل عمل هذا صحيح؟ إذا كنت قد وزعتها بنية الصدقة فهذا لا، لا يصح، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أما إذا كنت أنفقتها بنية التخلص من هذه الفوائد فنعم عملك صحيح إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. لا لا لا لا، التضعيف ألف صلاة خاصة بالمسجد، المسجد النبوي.